بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في احتباس الخيل للجهاد: لا رياء ولا سمعة، وما جاء في فضلها، والترغيب فيما يذكر منها، والنهي عن قص نواصيها لأن فيها الخير والبركة. عن رجل من الأنصار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل ثلاثة: فرس يرتبطه الرجل في سبيل الله عز وجل فثمنه أجر، وركوبه أجر، وعاريته أجر، أن يعيره لغيره ليركبه في سبيل الله. قال: وفرس يغالق عليه الرجل ويراهن فثمنه وزر وركوبه وزر، وفرس للبطنة، فعسى أن يكون سدادا من الفقر إن شاء الله. رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. يغالق عليه يعني يأخذ أموال الناس بالمراهنة، يقال أغلق الرهن بمعنى أخذه الذي ارتهنه، أخذه الذي هو مرتهن عنده في مقابلة الدين. فالمراهنة على الخيل أو على غيرها من القمار المحرم. يغالق عليه يعني يأخذ أموال الناس إذا سبقهم فرسه، فالمراهنة على الخيل وعلى غيرها قمار ميسر محرم باتفاق العلماء، وإذا اشتراه لهذا الغرض فهو موزور، وإذا ركبه فهو موزور. وأما الفرس الآخر فهو للعمل وللكسب عليه، فهو سداد من الفقر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفرس للبطنة في نفس المعنى يرتبطها الإنسان ويلتمس بطنها، يعني ما ينتج منها ويتكسب عليها ونحو ذلك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل ثلاثة: فرس للرحمن، وفرس للإنسان، وفرس للشيطان. فأما فرس الرحمن فالذي يرتبط في سبيل الله عز وجل، فعلفه وبوله وروثه، وذكر ما شاء الله، يعني كل شيء في ميزان حسنات العبد. وأما فرس الشيطان فالذي يقامر عليه ويراهن. وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان ويلتمس بطنها، فهي ستر من فقر. رواه أحمد أيضا بإسناد حسن. والعجب أن أقواما من الزنادقة والمنافقين يسعون إلى إعادة يعني نشر المراهنات بين الناس على أنواع الرياضات. فإذا كانت المراهنة على الخيل وهي والمسابقة عليها خير أنواع المسابقات، والتي شرع النبي صلى الله عليه وسلم جعل يعني السبق فيها، ولكن من قبل غير المتسابقين، بمعنى أن يجعل الإمام أو رجل صالح أو غير ذلك جائزة لمن يسبق على الخيل، الفرس الذي يسبق غيره في المسابقة على الخيل، وكذا النصر، وكذا المسابقة على الإبل. فهذه يجوز جعل السبق فيها، يجوز جعل جائزة، لأنها يستعان بها على الجهاد، ولكن بشرط أن تكون من غير المتسابقين. فأما إذا دفع المتسابقون أموالهم ويغلق الذي سبق مال غيره، يأخذ مال غيره، فهذا قمار محرم. فكيف إذا كان ذلك في المسابقات التي لم يشرع أن يجعل فيها سبق، بل جعل السبق فيها عند جماهير أهل العلم منهي عنه وغير جائز ومال باطل يؤكل. بمعنى لو جعل إمام أو غيره مالا لمن يسبق في شيء معين غير الثلاثة وغير ما يصح القياس عليها عند أبي حنيفة وحده ووافقه شيخ الإسلام على وجه عند الحنابلة في كل منفعة لأهل الإسلام، لذلك جوزوا جعل السبق في حفظ القرآن مثلا وتعلم العلم. وأما السبق فيما لا منفعة للجهاد فيه كأنواع لعب الكرة ونحو ذلك فهذا أمر غير جائز، أعني جعل السبق جعل الجائزة أن يلعبوا على جائزة ولو من غير المتسابقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في ثلاث: نصل أو خف أو حفر. فكيف إذا كان مقامرة في أنواع الرياضات كما يقع كثيرا اليوم من ما يسمونه توقعات نتائج مباريات الكرة، ومن يتوقع نتيجة صحيحة ويقع أمر نتيجة المباراة كما توقع يأخذ جائزة كبيرة أو يدخل سحبا أو نحو ذلك من المنكرات العظيمة التي هي قمار محض، ولو كان ثمن الاشتراك فيها شيئا زهيدا كثمن مكالمة تليفون أو كرت صغير أو ورقة صغيرة كورقة يا نصيب، فإنها دائما قليلة القيمة، لكن مع كثرة المشتركين وخصوصا بالملايين فإن ذلك يعني يؤدي إلى جعل هذا قمارا محرما. فكيف إذا كان الأمر في مسابقات أقبح، في مسابقات الرقص والغناء والموسيقى المحرمة وتصوير الفيديو كليب كما يسمونه، وتسبق الملايين في ترجيح بعضهم على بعض والعياذ بالله، نجوم الفن ونحو ذلك، ستار أكاديمي مش كده، نسأل الله العافية. فإذا كان القمار على أمر قد ورد الشرع بالترغيب في المسابقة الحلال عليه، إذا كان القمار عليها محرما ووزج، وكلما ركبه أو كلما دفع ثمنا فيه وكلما فعل فيه شيئا كلما أخذ وزرا، فكيف بهذه الأمور المحرمة؟ نسأل الله العافية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة، ومثل المنفق عليها كالمتكفف بالصدقة، كالذي يملأ كفه بالصدقة ويعطيه للناس، الذي يعطي بكفه الصدقة وليس بأطراف أصابعه. أنت ما تيجي تدي واحد جنيه تديله إيه؟ بتديله بثلاث أصابع، بأربعة، لكن هتديله عايز تديله كفك هتديله إيه؟ رزمة، مش كده؟ لازم تكون رزمة. علشان الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيل لا يزال فيها الخير، وأن نواصيها الناصية بتاعت الفرس معقود فيها الخير، مستمر فيها الخير، وهذا دليل على استعمال الخيل في الجهاد إلى يوم القيامة. وإن كان لا يلزم من ذلك أن تمتنع الأسلحة الأخرى أو لا توجد أسلحة أخرى كما قد فسر البعض ذلك في فتح قسطنطينية، الفتح الثاني الذي قبيل الدجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيرسلون 10 فوارس طليعة، إني لا أعلم أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، خير فوارس على وجه الأرض. فهذا الحديث يدل على أن الخيل توجد في الحروب، ولكن لا يلزم أن لا يوجد غيرها من وسائل الركوب ولا غير السيوف من وسائل القتال، يمكن أن يوجد السلاح الأبيض مع الأسلحة الأخرى، ويمكن أن تزول الأسلحة الأخرى، ويمكن أن يوجد الخيل مع وسائل الركوب الأخرى، ويمكن أن تكون الخيل هي المقدمة. لكن الحروب المعاصرة الإسلامية في زماننا كثر استعمال الخيل فيها في أفغانستان والبوسنة والعراق وغيرها، فالخير معقود في نواصيها الخير. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وروى ابن حبان في صحيح شطره الأخير قال: مثل المنفق على الخيل كالمتكفف بالصدقة. قلت لعمر: ما المتكفف بالصدقة؟ سأل أحد الرواة، قال: الذي يعطي بكفه. عن أبي كبشة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه، والحاكم قال صحيح الإسناد. ومن هنا كان النهي عن قص نواصي الخيل، الشعر الذي يكون في مقدمة رأس الفرس ينهى عن قصه، وليترك لما فيه من الخير المعقود. وعن سهل بن الحنظلية، وهو سهل بن الربيع ابن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. رواه أبو داود. وهذا دليل على فضل الجهاد في سبيل الله، وفضل الإعانة عليه بإعداد ما يحتاج إليه في الجهاد، والخيل أحد الوسائل في ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. رواه مالك والبخاري ومسلم. عن عروة بن أبي الجعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير، الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. الأجر الثواب عند الله، والمغنم الغنيمة لانتصار المسلمين، أنها تقسم على المجاهدين في المعركة، للفارس ثلاثة أسهم وللراكب سهم واحد. ثلاثة أسهم للفارس، فرس له سهم له وسهمان لفرسه، لأن الفرس في الجهاد يغني ما لا يغني غيره. وعن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير والنيل إلى يوم القيامة. تنال ما تريد النيل، وأهلها معانون عليها، فامسحوا بنواصيها وادعوا لها بالبركة، وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. رواه أحمد بإسناد جيد. قلدوها، علقوا في رقابها بعض الأشياء، ولكن لا تعلقوا الوتر الذي هو يكون في السهم أو طار السهام، لأنهم كانوا يعتقدون تعليق الأوتار لدفع العين عن البهائم، فكانوا يعلقونها على البعير وعلى الفرس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقليد الأوتار. إذا بلي الوتر عندهم، وتر السهم، وتر القوس الذي يكون بين طرفي القوس، فهذا الوتر إذا بلي يجعلونه تبركا ولدفع العين، فهذا من أسباب الشرك والعياذ بالله. تزيين لها والله أعلم، الحكمة من التقليد التزيين. وادعوا لها بالبركة وامسحوا بنواصيها، فيستحب مسح نواصية الفرس ورأسه وأن يدعى له بالبركة. عن جرير رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر الغنيمة. رواه مسلم. هذا الحديث مروي عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم، يكاد يكون متواترا. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيل، ثم قال: غفرانك النساء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. النساء يعني أزواجه صلى الله عليه وسلم وملك يمينه، كان يحبهن صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم على الضعيف، وحبه للخيل لأجل أنه سبب الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني، والشيخ ذكر أن روايته ثقات. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند كل سحر بكلمات يدعو بهن: اللهم خولتني من خولتني من بني آدم، وجعلتني له، فجعلني أحب أهله وماله، أو من أحب أهله وماله إليه. رواه النسائي، صححه الشيخ الألباني. هذا في فضل الفرس العربي، وأنه يسمح يؤذن له، يسمح له عند كل سحر في وقت السحر بأن يدعو بهذه الكلمات. وهذا دليل على أن هذه البهائم لها إدراك، وأنها تعرف صاحبها وتحب أن تكون محبوبة عنده. والخيل خصوصا من الحيوانات الأليفة الوفية التي لها مشاعر، وليست مما يركب هكذا كالحمير مثلا. فالحمار إذا ركبته من يوم يعني اشتريته دون مقدمات سار معك، وأما الفرس فيحتاج إلى نوع من العلاقة بينه وبين صاحبه. ويوجد أنواع من المشاركة الوجدانية يعني. ولذلك الخيل تشارك في القتال فعليا، وتقدم بالفارس، وتشعر يعني حاجته إلى السرعة أو البطء أو الكرة أو الفر. فهذه ليست تقوم مقام الحيوانات، ليست تقوم مقامها أي حيوان آخر. وهذا الحديث يدل على أن هذا الفرس العربي يدعو بذلك عند كل سحر في وقت إجابة: اللهم خولتني من خولتني، أي جعلتني تحت يده، من بني آدم، وجعلتني له، أي مملوكا، فجعلني أحب أهله وماله، أو من أحب أهله وماله إليه. يعني كأنه هو في أهلية بينه وإيه؟ بينه وبين الفرس. الفرس العربي هو الذي يؤذن له ذلك. ظاهر الحديث أنه كل أحد، لأنه إذا حتى لو كان كافرا فأحسن إلى فرسه فكان ذلك خيرا لهذا الفرس، وإن لم يكن خيرا للآدمي المشرك. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل. رواه البخاري ومسلم. وعن عقبة بن عبد السلمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقص نواصي الخيل، ولا معارفها، ولا أذنابها، العرف الذي يكون على مقدمة رأسي، ولا أذنابها، فإن أذنابها مذابها، فإن أذنابها مذابها، تذب الحشرات بالذيل، ومعارفها دفئها، ونواصيها معقود فيها الخير. رواه أبو داود، وفي إسناده رجل مجهول، لكن لطرقه صححه. وعن عقبة بن عامر وأبي قتادة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الخيل الأدهم الأقرح، الأرثم، المحجل، طلق اليد اليمنى. قال يزيد يعني ابن أبي حبيب: فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية. رواه ابن حبان في صحيحه. أي حالا ما نزلت ومشيتش. ورواه الترمذي وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم، ثم الأقرح المحجل، طلق اليد اليمنى، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية. قال الترمذي حسن صحيح. الأقرح هو الفرس، يكون في وسط جبهته قرحة هي بياض يسير، مش مقصود قرحة قرحة، حتة بياض في جبهة الايه؟ الفرس. الأرثم هو الفرس يكون به رثم ورثم، تقال رثم ورثم، بياض في شفته العليا، بياض في شفة الفرس العليا. يبقى الأقرح الذي فيه بياض في وسط جبهته، والأرثم الذي فيه بياض في شفته العليا. طلق اليمنى وطلق اليمنى إذا لم يكن بها تحجيل، التحجيل بياض في رجل الفرس، في أرجل الفرس، ومنه تأتون يوم القيامة غرا محجلين. الكميت هو الفرس الذي ليس بالأشقر ولا الأدهم، هو الأسمر، بل يخالط حمرته سواد. والأشقر هو المحمر. والشية هو كل لون في الفرس يكون معظم لونها على خلافه، في مثلا لونه أسمر وإيه وفيه بياض. ايوه ايوه بس صححه الشيخ عشان طرق تانية، هو ضعيف ده من جهة الاسناد ده، لكن عشان طرق اخرى الشيخ الألباني صح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمن الخيل في شقرها. قال الترمذي: حسن غريب. اليمن البركة والقوة. قال: ترغيب الغازي والمرابط في الإكثار من العمل الصالح من الصوم والصلاة والذكر ونحو ذلك، وتقدم في باب النفقة في سبيل الله. يعني إذا كان أثناء الجهاد فليبادر إلى أن يكون ذاكرا مصليا صائما. يمن الأدهم الأسود، الأشقر هو الأحمر. شوف اللغة العربية فيها ضعف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به أتي على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، كلما حصدوا عاد كما كان، فقال: يا جبرائيل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله، تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف، وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه. رواه البزار وإسناده صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قد ذكرنا من قبل أن الحديث تفسيران: في سبيل الله يعني مخلصا، أو في سبيل الله يعني أثناء الغزو. يقول: الأشقر من الدواب الأحمر. العرب تقول: أكرم الخيل وذوات الخير، وذوات الخير منها شقرها. والحديث كما ذكرنا حديث حسن. الأشقر من الإبل الذي يشبه لونه لون الأشقر من الخيل. بعير أشقر أي شديد الحمرة. الأشقر من الرجال الذي يعلو بياضه حمرة صافية. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله في غير رمضان بعد من النار مئة عام سير المضمر الجواد. رواه أبو يعلى من طريق زبان بن فائد. ذكرنا هذا الحديث ضعيف، وإنما ذكرنا لنمثل به لطريقة الإمام المنذري فيما يرويه بصيغة عن ولا يسكت عنه، إنما يقال سكت عنه إذا كما فعل مثلا في الرواية الأولى عن أبي هريرة ذكر الحديث قال: رواه البزار، ولم يذكر زيادة، فهذا يقال حسنه المنذري، لأنه قال إذا سكت عنه فهو حسن. وأما إذا قال رواه أبو يعلى من طريق زبان بن فائد، فهذا الرجل متكلم فيه ضعف، وهنا لم يسكت عنه المنذري والله أعلم. ولا يلزم كما ظن البعض أن يقول هو ضعيف أو فيه كذا أو أن يقول روي، لا، بل قد يذكر روي، هذا في المضاعف مطلقا شديد الضعف، عن ويذكر بعض الرواة لوجود مقال فيهم، وأما ما يعد أنه قد حسن فهو ما ذكرنا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي عن الوليد ابن جميل عن القاسم عنه، وقال حديث حسن وقال حديث غريب. صححه الشيخ ليس لأجل إسناد الحديث، إسناده كما هو واضح فيه مقال، ولكن لأجل أن المتن نفسه ثبت من رواية عدة من الصحابة. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعدت منه النار مسيرة 100 عام. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد لا بأس به. وعن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 1000 آية في سبيل الله كتبه الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. رواه الحاكم من طريق زبان عنه، وقال صحيح الإسناد. قال المملي رضي الله عنه لإمام المنذري: الظاهر أن المرابط أيضا هو في سبيل الله، فيضاعف عمله الصالح كما يضاعف عمل المجاهد. حديث سهل بن معاذ هذا صححه الشيخ، يعني أثناء الغزو يصلي قيام الليل فيقرأ، أو أثناء سيره يقرأ، فيكون هذا قرأ 1000 آية في سبيل الله. وروى البيهقي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صلاة المرابط تعدل 500 صلاة، ونفقة الدينار والدرهم منه أفضل من 700 دينار ينفقه في غيره، ينفقه في غير الرباط، أو غيره ينفقه في غير الجهاد في سبيل الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. هل يجوز عمل بعض المسابقات الرياضية أو العلمية بجوائز؟ كما ذكرنا المسابقات الرياضية ليس إلا 3: نصل أو خف أو حافر، أو ما يقاس عليها مثلا النصل في زماننا الرماية بأنواعها المختلفة، الرياضات العنيفة التي مثلا يتدرب عليها الجنود لتقوية اللياقة البدنية كما يقولون، هذه تدخل والله أعلى وأعلم في الخلاف مع أبي حنيفة مع الجمهور. والمسابقة العلمية الشرعية وليس مجرد معلومات تافهة لا قيمة لها. هل يجوز الحائض المرور من المسجد لحضور درس العلم إذا كانت ستمر لتجلس بالميضة؟ نعم يجوز ذلك، لأن إذا كانت تأمن تلويث المسجد. هل يجوز مسح ناسية الخير بنية التبرك لهذا الحديث؟ بل تدعو لها بالبركة، ليس أنك تمسح بناصيتها لتأخذ أنت البركة، ولكن لتدعو لها بالبركة ولتوطد العلاقة معها والله أعلم. هل من أحدث في الصلاة جاهلا بأن هذا موطن للصلاة تصح صلاته؟ بل صلاته باطلة علم أو لم يعلم، ومتى علم أمر بالإعادة. هل فعل الممطل للعبادة ناسيا أو جاهلا تصح به العبادة؟ ليس كل أنواع الممطلات، لأن الطهارة شرط في الصلاة مطلقا، عالما كان أو جاهلا، ذاكرا أو كان أو ناسيا، ففي جميع أجزائها. فإذا فعل مبطلا من مبطلات الصلاة جاهلا ناسيا لم تصح صلاته بهذا النوع. وأما مبطلات أخرى كالكلام مثلا أو الأكل والشرب، فإذا تكلم ناسيا أو جاهلا أو أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا في صلاته صحت صلاة ولم تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بن الحكم السلمي أن يعيد الصلاة لما تكلم فيها. يقول: أعلم أن اليد تقطع في ربع دينار في سرقة ما عدا ربع دينار، كم يساوي ربع الدينار؟ الدينار 4.25 جرام ذهب خالص، عيار 23.5 أو عيار 24 زي ما يقولوا. ربع دينار يبقى جرام و 1/16 من الجرام، جرام واحد على 16 من الجرام، عيار 23 عيار 24، يبقى قد ايه بالجنيه المصري؟ اضربها بقى في الثمن الجنيه 100 وشوية، اقل شوية 100 وشوية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. فالذي يسرق البيضة يمكن أنه يؤدي به الأمر إلى أن يسرق الأقل فالأقل إلى أن تقطع يده فالأكثر، يعني يسرق القليل فيتعود على السرقة، يسرق ربع جنيه وهو صغير لغاية ما إيه ما يكبر مع الأمر فيسرق الكثير حتى تقطع يده. أو البيضة الخوذة والحبل حبل السفينة، فلو في حبل السفينة اللي بيتربط به ده تمنه أكثر من إيه؟ من 100 جنيه. والخوذة يمكن أن تكون في بعض الأوقات وبعض الأحوال خوذة السلاح كذلك. الرأي في حزب الله: هل هم على خير؟ هل علينا أن نساندهم؟ هل ما يظهرون به من قوة دليل على إيمانهم؟ وكذا تنظيم القاعدة. لا، في فرق طبعا بين القاعدة وبين حزب الله. حزب الله شر أهل البدع المنتسبة إلى أهل الإسلام، من الفنتين سوينا فرقة فرقة الرافضة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن عندهم لا إله إلا الله محمد رسول الله فهذا خير نواليهم عليه ما لم ينقضوه، عندهم عقائد ناقضة لذلك، لكن لأجل الجهل والتأويل لم يمكن تكفير أعينهم عند جماهير أهل العلم. وأما أنهم يقاتلون اليهود فنحن نفرح بكل ما يصيب اليهود من بأس، ونرجو أن يظهر الله عز وجل حتى أهل البدع عليهم، بل لو نزل بهم بأس من كفار غيرهم أقل شرا على المسلمين منهم لا فرحنا بذلك، ولكن لا نغفل عن أضرار الرافضة، خصوصا أنهم إذا تمكنوا من أهل السنة ساموهم أنواع العذاب وأنواع القتل، وهم يعاملون أهل السنة شرا مما يعاملون اليهود، ويقولون أن أهل السنة نواصب مرتدين والعياذ بالله، يعاملونهم معاملة المرتد، ولذلك لا يتصور أن يكونوا في صف أهل الإسلام في الجملة، هم ضرر عظيم، وإن كان مقاومتهم اليهود نحب ذلك، ولكن لابد أن ينظر في عواقب هذه الأمور وليس في بدايتها فقط، فالأمور لا تؤخذ بهذه الطريقة. ولنا كلام نقوله بعد أن تنتهي الأحداث، لأن يعني في زمن ابتلاء المسلمين مثل ذلك لا يسعنا إلا أن الدعاء لجميع المسلمين أن يكف الله عز وجل بأس الكافرين والمجرمين عنهم، ولكن لابد من مراعاة قوة العدو ومراعاة القدرة والعجز ومراعاة المصالح المفاسد، لها تفصيل سوف يذكر إن شاء الله. وأما أسامة بن لادن الظواهري فإذا كان يأخذ عليهم من أشياء فليست بالتي كالتي تأخذ على الرافضة، إذا أخذ أشياء في عدم الرجوع لأهل العلم في تفاصيل المصالح والمفاسد في قضايا الأمان والعهود وعدم جواز يعني نقض العهود المأخوذة بالطرق المعاصرة كالتأشيرات ونحو ذلك، وكذلك في التجاوز من البعض المنتسب إليهم أو من بعضهم في بعض مسائل التكفير ونحو ذلك، وهناك جرأة أحيانا، لكن في الجملة لا شك أنهم خير من حزب الله. أقول قول هذا، أستغفر الله.